مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من المخيم البقعة في الأردن، من المخيم الجديد، بعث بها عبد الكريم علي أحمد عبد الرحمن. يقول في سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في القيام للقادم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القيام للقادم لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد ثقيف لما جاءوا إليه قام عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لا بأس بالقيام للقادم. لا، ولا سيما إذا كان في تركه مفسدة، بحيث يظن القادم أنه لم يكرمه بعدم قيامه، لأن الناس قد اعتادوا أنه يكرم المرء إذا قدم بالقيام له. وأما القيام إليه فإنه أيضا لا بأس به، بحيث يقوم الإنسان ويخطو خطوات مستقبلا للقادم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التحكيم في بني قريظة. لا. وأما القيام على الرجل، القيام عليه فإنه منهي عنه حتى في الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، لئلا يشبه وقوف المأمومين خلف الإمام صنيع الأعاجم الذين يقومون على ملوكهم، فلا يقام على الرجل إلا إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، أو خوفا على من يقام عليه. فإذا كان في ذلك مصلحة للإسلام فلا حرج فيه، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، حينما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. فكان المغيرة قائما على رأسه بالسيف إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم. لا. وإعزازا للإسلام والمسلمين. وإذا كان المقوم عليه يخاف عليه فلا حاجة في ذلك أيضا، لوجود السبب المانع من خوف التشبه بالأعاجم، ثم إن فيه درء لمفسدة كبيرة يخشى منها. فهذه ثلاثة أمور، وهي القيام للرجل، والقيام إليه، والقيام عليه. فالقيام إليه لا بأس به، وإن كان لا ينبغي أن يكون هذا عادة الناس، ولكن ما دام اعتادوه فإنه لا بأس به حيث لم يرد النهى عنه. والقيام عليه منهي عنه إلا لمصلحة أو خوف مفسدة. وأما القيام إليه فإنه مشروع لمن كان أهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يقوموا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. أيضا المستمع لديه سؤال آخر، يقول: هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها، وهل التسليم ينقض الوضوء؟ نريد الجواب على السؤال أو الشق الأول: هل التسليم على الأجنبية بلمس يدها يجوز أم لا؟ المراد بالأجنبية من سوى زوجته ومحارمه. نعم. يعني التي ليست زوجة له ولا من محارمه. نعم. والسلام عليها بالمصافحة مباشرة لا يجوز، وذلك لأن النظر إليها لا يجوز، والمصافحة أشد وأبلغ في إثارة النفس والتعلق بها بالملموسة. نعم. لهذا يحرم على المرء أن يصافح من ليست من محارمه ولا زوجة له بيده مباشرة. وأما من وراء حائل فإنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة، ولكن مع ذلك ما ينبغي أن يفعل إلا لمن كان بينه وبينها معرفة، كمن كان معها في البيت من امرأة أخيه ونحوها، بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، وأن تكون المصافحة من وراء حائل، وأن تكون متحجبة عنه. نعم. فهذا لا بأس به. يقول أيضا هل التسليم على الأجنبية ينقض الوضوء أم لا؟ التسليم عليها باللسان بالقول لا ينقض الوضوء ولا تثير له، والتسليم بالمصافحة إذا التزم الإنسان ما شرطناه بأن يكون من وراء حائل لا ينقض الوضوء أيضا. وأما التسليم على الأجنبية مباشرة بدون حائل باليد فإنه محرم ولا يجوز. لا. ومع ذلك لو فعل فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن مس المرأة لا ينقض وضوء حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة أو قبلها لشهوة، فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. لا. إلا أن يخرج منه خارج. لا. إن خرج منه خارج وجب أن يفعل ما يقتضيه ذلك الخارج من غسل إن كان منيا، أو من غسل الذكر والأنثيين إن كان مديا مع الوضوء. هذا أجبتم عليه، كان عنده هذا السؤال هل مس الزوجة لزوجته أو تقبيلها ينقض الوضوء، وقد سمع الإجابة. يقول مسلم مسح على خفيه أو على الجوارب ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون أن ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه أم الوضوء كاملا؟ إذا مسح الإنسان على خفيه في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها، فإذا مسح على الخف ثم نزعه بعد المسح عليه فإن طهارته لا تنتقل، بل هو باق على طهارته، وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل، وليس في السنة بل ولا في القرآن أيضا ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء. فإذا لم يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فالأصل بقاء الطهارة، لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن تنتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل في المسألة. وما علل به بعض الناس الذين يقولون بأنه إذا خلع ما مسح عليه انتقض وضوءه، ما عللوا به من أن الممسوح عليه قد زال. نقول الممسوح عليه كان مسحه فرعا عن غسل الرجل، وكان مسحه يعتبر تطهيرا للرجل لأنه قام مقام الغسل. لا. فإذا كان فرعا عن طهارة غسل الرجل فإن الرجل ما زالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها، وعلى هذا فلا تأثير لخلع الخف. ثم إن هناك قياسا بينا فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه فإن طهارته لا تنتقض، مع أن الشعر الذي كان ممسوحا قد زال، ومع ذلك فإن طهارته لا تنتقض. لا. ولا فرق بين هذا وهذا. والقول بأن هذا أي مسح الرأس أصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الأمر، لأن العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي أن الممسوح قد زال وهو حاصل فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه، ومع ذلك فإننا لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه، فكذلك لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا خلع خفه بعد مسحه. لكن إذا كان أن الخف فرع من غسل الرجل وزال الفرع بانت الرجل وانكشفت، أي لكنها بانت بعد أن تمت الطهارة، فإنه لما مسح تمت الطهارة الآن، وتمام الطهارة معناه أنه لا يمكن أن يزول على التمام إلا بوجود دليل شرعي. طيب إذن لو كان مثلا انشق الجورب مثلا بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه في هذه الحالة. أي نعم. ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بأس به أيضا. مسح على الخف. نعم. ثم خلعه. نعم مسح على الكندرة وخلعها وصلى بالشراب. فلا حرج عليه. فلا حرج عليه. نعم. ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ مرة ثانية. نعم. وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة بالماء. يعني لا بد من نزع الشراب. لا بد من نزع الشراب بعد ما يمسح الكنادر. أما لو كان يمسح الشراب من الأصل من أول مرة فلا حرج عليه فيما إذا خلع الكنادر أو أبقاه. والله هذه ما ظهر أنها غير مفهومة. أيه. كونه إذا مثلا خلع الكندرة وعليه الشراب وقد مسح على الكندرة. نعم. ثم صلى هذا الوقت بالشراب. نعم. ثم جاء وقت آخر وقد لبس الكندرة على الشراب لأنه خرج من المسجد. نعم. ثم مسح فله هل له أن يمسح على الشراب بدون غسل الرجل؟ لا يمسح لا على الشراب ولا على الكندرة، لأن قلنا إنه إذا خلع الممسوح ما يمكن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة، طهارة بالماء. نعم. فإذا كان كذلك فإنه يلزم من نزع الممسوح أن لا يلبسه إلا على طهارة بماء. نعم. إذن إذا كان إذا كان المسلم يريد أن يبقي الشراب والكنادر على رجليه فعليه أن ينزع الكنادر ويمسح على الشراب باستمرار. من أول الأمر. من أول الأمر. نعم. نعم. يقول أيضا المستمع ما حكم الإسلام في شوربة الدجاج ماجي واللحوم المعلبة المصنوعة منها في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟ أما المعلبة في البلاد الإسلامية فإنه لا بأس بها، لأن المسلمين تحل ذبائحهم. وأما المعلبة في غير بلاد المسلمين فإن كانت في بلاد أهلها كتابيون وهم اليهود والنصارى فإن حكمها حكم المعلبة في بلاد المسلمين، وذلك لأن ذبائح أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب هم وهو ذبائحهم. وأما إن كانت هذه المعلبة جاءت من بلاد ليس أهلها كتابيين ولم يتبين لنا أن الذي ذبحها كتابي أو مسلم فإن الأصل التحريم. نعم. فلا تؤكل. وأما الماجي فأنا أكره أن آكل منه، لأن الماجي ليس فيه التزام لمن صنعه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، بخلاف الأشياء التي تأتي مكتوب عليها التزام بهذا الشيء. نعم. وليس لنا إلا الظاهر، فما وجدنا مكتوبا عليه مذبوح الطريقة الإسلامية فإننا نحكم به، وما لم نجد ذلك فإننا نخشى أن يكون على غير الطريقة الإسلامية حيث لم يلتزم من عبأه بهذا. ومع هذا فإن الأصل فيها الحل أيضا إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة عبد الكريم علي أحمد عبد الرحمن من الأردن مخيم البقعة، في ويسأل عن القيام للشخص الآخر ومصافحة الأجنبية والمسح على الخفين. شكرا للشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.